إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. عن السدي في الآية قال: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف لبني زهرة، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال: جئت أريد الإسلام ويعلم الله إني لصادق. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه، فذلك قوله ويشهد الله على ما في قلبه. ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر، فأنزل الله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قوله تعالى: وهو ألد خصام، قال ابن عباس: شديد الخصومة. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وأخرج البخاري ومسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قوله تعالى: وإذا تولى الآية، عن مجاهد أنه سئل عن قوله: وإذا تولى سعى في الأرض، قال: يلي في الأرض ولاية فيعمل فيها بالعدوان والظلم، فيحبس الله بذلك القطر من السماء فيهلك بحبس القطر الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ مجاهد: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وعن ابن عباس في قوله الحرث والنسل قال: الحرث الزرع، والنسل نسل كل دابة. قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخرج البيهقي في الشعب بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول: عليك بنفسك، أنت تأمرني. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن رحمه الله أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله، فذهب الرجل فقال عمر: وما فينا خير إن لم تقل لنا، وما فينا خير إن لم تقل لنا، وما فيهم خير إن لم يقولوها لنا. وعن ابن عباس في قوله: ولا بئس المهاد، قال: بئس المنزل. وقال مجاهد: بئس ما مهدوا لأنفسهم. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، أخرج الطبراني بسند صحيح عن عكرمة رحمه الله بقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال: أنزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري وجندب بن السكن. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن عكرمة رحمه الله في قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال: أنزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري. أخذ أهل أبي ذر أبا ذر فانفلت منهم فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع مهاجرا عرضوا له وكانوا بمر الظهران فانفلت أيضا حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صهيب فأخذه أهله فافتدى منهم بماله، ثم خرج مهاجرا فأدركه قنفذ ابن عمير ابن جدعان فخرج مما بقي من ماله وخلى سبيله. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل، فقالوا: ألقى بيده إلى التهلكة، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: ليس كما قالوا، هو من الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وعن ابن زيد أن ابن عباس قرأ هذه الآية عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما فقال: اقتتل الرجلان. فقال له عمر: ماذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أراها هنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم، وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجلان. فقال عمر لله درك يا ابن عباس. وأخرج البخاري في تاريخه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية فقال اقتتلا ورب الكعبة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، عن ابن عباس قال يعني مؤمني أهل الكتاب، وإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمر التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم. يقول ادخلوا في شرائع دين محمد ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. وعنه قال في ادخلوا في السلم كافة قال السلم الإسلام وكافة جميعا. وفي قوله فإن زللتم قال الزلل ترك الإسلام. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أخرج ابن مردويه عن ابن أبي سعود عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الديلمي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغمام طاقات يأتي الله بها محفوفا بالملائكة، وذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية. وعن عكرمة في قوله وقضي الأمر يقول قامت الساحة. قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، عن أبي العالية في الآية قال آتاهم الله آيات بينات، عصى موسى ويده وأقطعهم البحر وأغرق عدوهم وهم ينظرون، وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، ومن يبدل نعمة الله يقول من يكفر بنعمة الله فإن الله شديد العقاب. قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا، عن قتادة في الآية قال هي همهم وسدمهم وطلبتهم ونيتهم ويسخرون من الذين آمنوا، يقول لما هؤلاء على شيء استهزاء وسخرية، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يقول هناك التفاضل. وعن عطاء رحمه الله قال سألت ابن عباس عن هذه الآية والله يرزق من يشاء بغير حساب، فقال تفسيرها ليس على الله رقيب ولا من يحاسبه. وعن سعيد بن جبير قال بغير حساب أي غدقا، وعن الربيع بن أنس بغير حساب قال لا يخرجه بحساب يخاف أن ينقص ما عنده، إن الله لا ينقص ما عنده. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.